إذا توفي متوفى وعمره 16 سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ نعم، إذا بلغ 15 سنة صار مكلفا، لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة، ولو بلغ 20 سنة أو 60 سنة ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة، بقول الله سبحانه ولله يا الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا، لكن له من جنسها الحج، لكن لا يلزمه الحج إلا إذا استطاع ولا العمرة، لأنهم مال يستطيعون وإلا فلا حج عليهم حتى يستطيعوا. نعم، جزاكم الله خيرا.